الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وإياكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. معنا إن شاء الله هذه الرسالة، وهي من رسائل الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، اسمه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. الشيخ عبد اللطيف ممن آتاه الله عز وجل مع العلم حسن البيان، وقد رزق الله عز وجل الإمامة في الدين، فكان عالما جهبدا، وقد ألف مؤلفات كثيرة في نصرة هذه الدعوة ونصرة منهج الشيخ رحمه الله والدفاع عنه وتبرئة ساحته، ومنها كتاب مصباح الظلام في من كذب، في الرد على من كذب على دعوة الإمام، ذب فيها عن دعوة الشيخ وأجاب عن شبهات المخالفين، وأحسن في عرض دعوة الإمام رحمه الله أيما أحسن، وله رسائل ألفها وكتبها، وقد رفع الله عز وجل به الدعوة نفعا عظيما، وقد جمعت رسائله الصغيرة في كتاب اسمه عيون الرسائل والمسائل، مطبوع في مجلدين، وفيها رسائل نافعة جدا لا يستغني عنها طالب العلم. أكثر رسائل هذه مبثوثة في الدرر السنية، لكن الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله جمعها في كتاب سماه عيون الرسائل والمسائل، وخطها بيده، ثم طبعت رسالة علمية دكتوراه محققة في مجلدين بعنوان عيون الرسائل والمسائل. ومن هذه الرسائل، هذه الرسالة، الرسالة التي طبعت باسم أصول الضابط في التكفير، فألفها حينما احتاج الناس لمثل هذا الكلام بسبب بعض الناس الذين خاضوا في مسائل التكفير، ونبه الشيخ رحمه الله إلى أن مسائل التكفير لا يخوض فيها إلا العلماء، لأن طلبة العلم وأنصاف المتعلمين لا ينبغي لهم أن يخوضوا في هذا الباب، لأنه باب خطر وليس بالأمر الهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ إلا حارت عليه، إن لم يكن كما قال إلا حارت عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، هذا مجرد لعن، فكيف بتكفيره؟ كل التكفير أعظم، صلى الله عليه وسلم. فالحديث اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تحذر من الخوض في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم، وأن هذا مزلق خطير لا يتكلم فيه إلا من قل علمه وورعه، وإنما هذا لأهل العلم، هم الذين يبينوا مثل هذه المسائل يتكلموا فيها على وفق ما دلت عليه السنة وما دل عليه الكتاب الكريم. وإن شاء الله نقرأ هذه الرسالة ونعلق على ما نحتاج إلى التعليق عليه في بيان كلام الشيخ رحمه الله وغفر له. فنبدأ بعون الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الكلا عبد العزيز الخطيب، السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين، وبعد، فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولقد أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكذيبكم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى. نعم، الشيخ في مقدمة هذه الرسالة يبين سبب تأليف هذه الرسالة، وينبه إلى أن هذا الرجل أو هذا الشخص يعني وقع مع بعض الناس الخوف في قضية التكفير، وأنهم ينسبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى القول بتكفير بعض التصرفات أو بعض الأفعال وتكفير قائلها أو فاعلها، والشيخ رحمه الله يقول أن هذا غلط عليهم، وأنهم لم يكفروا قائل هذا القول، وأنهم بعد ذلك ذكروا أنهم أخرجوا رسائل وزعموا أن عندهم رسائل للشيخ في تكفير فاعل هذا الفعل أو هذا الأمر، وأن الشيخ كذبهم بذلك وطالبهم بإخراج هذه الرسائل المنسوبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بين منهج الشيخ كما سيأتي. وأيضا ينبه إلى قضية أن هؤلاء لما كفروا نسبوا إلى العلماء أنهم يسكتون عن بيان الحق، وأن العلماء يعني لا يتكلمون بكلمة الحق، معروف أن الكلام بالحق واجب على العلماء، وإذا سكت العلماء عن الحق فإن هذا قادح في حقهم، فهم هنا الجهال يظنون أنهم كفروا بحق، فلما رأوا أن العلماء لم يكثروا فعل هذا الفعل قالوا أنهم العلماء ساكتون، العلماء لا يتكلمون، العلماء يعني يجاملون بعض الناس، العلماء كذا وكذا. قال وأنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح، لما يقول لك أن الشيخ فلان ساكت معناه تفهم من كلامه أنه ساكت عن بيان الحق، لأن فلان تكلم بالحق فكفر وقال هذا كافر وهذا مرتد. والعلماء سكتوا لماذا؟ إما جبنا وخوفا وإما جهلا، وإن لم يصرح بهذا لكن كلامه يدل على هذا المعنى. قال وإنهم لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى، لأن يقول من لم يكثر الكافر فهو كافر، والعلماء سكتوا عن تكفير هذا الشخص الذي يستحق التكفير وأن هذا لا يجوز منهم. ثم يبدأ بالطعن في العلماء، فيفهم الجهال أن مقصده أن العلماء وقعوا في الكفر أو فعلوا الكفر، وإن لم يصرح بهذا لكن هذا مرادح. ولذلك ينتهي هؤلاء أكثرهم عامتهم ينتهي إلى التصريح بتكفير العلماء، كما سمعنا من يكفر الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين ويرى أنهما قد ارتدوا عن دين الإسلام وأنهم ارتكبوا ناقض من نواقض الدين لأنهم لم يكفروا المشركين الذين ظهر كفرهم. طبعا المشركين في نظره هو، فقال ما كفروا المشركين ووالوا النصارى واليهود فهؤلاء الكفار لا شك في كفرهم. وبعضهم يتورع التورع الكاذب البارد فيقول ما نكفرهم لكنهم من الكفر أقرب منهم للإيمان، وحتى أن بعضهم يعني كان يستبيح دماءهم وأعراضهم نسأل الله عليه وسلم. وهذا كثير عند هؤلاء الغلاة من الخوارج الباطنية، ولا تراهم يقتلون في ديار الإسلام ويسفكون الدماء ويزعزعون أهلها، وفي ديار اليهود والنصارى ما يظلونهم بشيء ولا يفعلون لهم شيء، كما قيل أسد علي في الحروب نعامة فتخاء تنظر من صفير الصافر. فهم كما قال الشيخ هنا هذا يعرفه العلماء ويفهمونه ويدركونه أن هؤلاء يبتدئون بمثل هذه الأمور ثم يحومون في الطعن في العلماء ثم يحومون حول الحمى بتكفير العلماء والطعن في دينهم وعقيدتهم، وأن هذا كما يقول نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم البالغين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أن الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالفونه هو أمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت ومن جالسه فهو مثله. نعم، الشيخ صرح أنه رأى أمثال هؤلاء الأقوام في سنة 64 و200 و1000 للهجرة. قال أناس من أشبه هؤلاء القوم من المارقين من الخوارج والمارقين عن السنة بالأحساء قد اعتزل الجمعة وجماعة، لأن يبتدئ الأمر بتكفير المسلمين ثم إذا كفر المسلمين اعتزل صلاتهم لأن مساجدهم معابد يعتبرها وأنهم كفار فلا يصلي معهم ولا تصح الصلاة خلفهم، كما قيل لكثير منهم لماذا لا تصلي؟ قال هذا الإمام يأخذ راتبه من ولي أمره الكافر ويشهد له بالإسلام ويدعو له على المنبر فهو لم يكفر بالطاغوت، ثم لم يكفر بالطاغوت فهو طاغوت مثله فلا أصلي خلفه ولا يصلي خلف الثاني ولا الثالث. وعندنا من الأصل أن هؤلاء مثل الطواغيت لم يكفروا به، فيعتزل الجمعة والجماعة وأن يصلي ما يصلي في صحراء أو في بيته، يرى أن المسلمين هؤلاء كفار وليسوا مسلمين. وهذا كثير، حتى أن سيد قطب في لما سأل أحد الأخوان المسلمين قال له فسألته يعني عن الجمعة وكذا فاكتشفت أنه لا يصلي الجمعة ولا جماعة، يعني اعتقد أن مساجد المسلمين هذه معابد جاهلية، وإذا كانت معابد جاهلية لماذا يصلي فيها؟ وإذا كان يقول الآن البشرية قطعت صلتها بلا إله إلا الله لأنهم كفار والمساجد معابد جاهلية، وأنه لا يوجد مجتمع قاعدة التعامل فيه شريعة الله عز وجل فيرون كفار، فإذا كانوا كفار فلماذا يصلي خلف الكاميرا؟ ما يصلي خلفهم ولا يجالسهم. ثم إذا لم يصلي خلفهم ثم لم يكفر الطاغوت فهو كافر، لأن أصل التوحيد من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فقلت فهذا ما كفر بالطاغوت فأنا أكفر لأنه لم يكفر بالطاغوت، لأن شرط التوحيد لا إله إلا الله النبي والإثبات الإيمان بألوهية الله عز وجل وهو مستحق العبادة والكفر بما سوى الله عز وجل، ويقول هؤلاء ما كفروا بما سوى الله عز وجل وعليه فلا يصلى معهم ولا يجالسون ولا يعني يعاملون معاملة المسلمين. نعم. ورتبوا وقالوا أن ابن فيروز كان أحد الذين عاد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقالوا أن هذا حفيد ابن فيروز يجالسونه بعض الناس فقالوا إذا جالسه هؤلاء لم يكفروا بدعوته وبمحاربته للتوحيد، فهؤلاء إذن يقرونه على ما هو عليه من كفر، وهو لم يكفر بجده ولم يكفر جده، فهذا معناته أن هؤلاء كفار، هذا كافر والذين جالسوا كفار، إذا فيعتزلون ويكفرون، يعني يجعلون مقدمتين كلمتين ثم يبنى على ذلك الباطل والفهم الخاطئ فيكفرون المسلمين ويستبيحون يعني كفر النصر عليه السلام. كما يقول الشيخ رتبوا عليها مقدمتين أنه هؤلاء كفار، ومن شك في كفر الكافر فهو كافر، إذا هؤلاء يعني هذا جالس الكفار ويؤالسهم، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، إذا نعتزله ونكفره ولا نرى أنه مسلم. نعم. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام، فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وغلظت لهم القول، فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأن رسائله عندهم. طبعا ما من صاحب بدعة إلا ويتعلق بالعلماء، لا تجد صاحب بدعة يقول لك أنا هذا من رأسي إلا يكون يعني مخبول في عقله، وإلا فعموم أهل البدعة يتعلقون بالعلماء، الرافضة يتعلقون بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والمعتزلة يتعلقون بالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، والخوارج يتعلقون ببعض الصحابة الذين يعني ما رضوا بالقتال، وتجد كذلك غيرهم من أهل البدع تجدهم يتعلقون بأصحاب النبي أو بالعلماء، وهذا كثير. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ما من صاحب بدعة لا يتعلق بالعلماء الكبار ليروج بدعته، لأن لو قال هذا من عندي ما قبل الناس قوله، لكن يقول هذا قول الإمام أحمد بن حنبل الناس يتوقفون أو يقبلون، وإذا قال هذه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا قوله ورسائله موجودة وكتبه موجودة فإن الناس يقبلون منه باعتبار أن هذا قول إمام من الأئمة، فنحن أقل قليل ما ننكر عليه ولا يعني ننكر قوله، لكن الدعوة لم يقيموا عليه بينات فأصحابها أدعياء. إذا كانت عندك رسائل الإمام خرج لنا رسائل الإمام لننظر فيها هل فيها حق أو فيها باطل، وقد يتم الرجل من سوء فهمه تكون عند رسالة كلام الإمام فيها صحيح لكن الكلام ينزل على غير ما نزل فيه ويكون في غير ما وضع له، وتعرفون أن بعض الكتاب ينسخ بعض، بعض الكلام ينسخ بعض، وبعض الكلام قد يجمل فيه المؤلف وبعض الكلام يوضحه، وبعض الكلام قد يبني على التحديث والتمثيل، وبعض الكلام قد ينزله منزل آخر، فهنا ينظر كلام أهل العلم ما يأخذ كلمة قد يفهم منه بفهم سقيم، لا إنما يرجع إلى أهل العلم فيقول عندي رسالة للشيخ تقول كذا وكذا فما قولكم، يقولون له هذا القول صحيح وكذا وكذا، أو يقولون هذا القول باطل، أو يقولون فهمك باطل، أو هذا منسوب إليه بحسب قوله. وكما قال ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان، عندك نص من القرآن ونص من السنة، الجهل هذا داء قاتل، وإذا أراد الإنسان أن يذهب عن نفسه هذا الداء وهذا المرض فعليه أن يأخذ الدواء، والدواء في كلام الله وكلام رسوله، وكلام الله وكلام رسوله هناك طبيب يقدم هذا الدواء ويصرف لك، ما يصير أنت مريض تروح تدخل الصيدلية وتأخذ من الدواء ما تحتاج، تقول هذا الدواء وجعل للمرض، نعم الدواء جعل للمرض لكن هذا الدواء يصرف لحالة دون حالة، يصرف لشخص دون شخص، هل يعطى الصغير كما يعطي الكبير؟ نفس الدواء يصرف لهذا مقدار وهذا مقدار، وأحيانا هذا الدواء ما يعطى لهذا الشخص لأن عنده أمراض وعنده مثلا حساسية أو عنده كذا، هذا راجع لمن؟ راجع للطبيب، هو الذي ينظر في حالك فيقول هذا الطبيب يصلح لك، هذا الدواء يصلح لك، هذا الدواء ما يصلح لك، فهذا وطبيب هذا من هو؟ العالم الرباني، هو الذي يبين لك نصوص الكتاب والسنة. أما أن طالب العلم أو طويل بالعلم أو الجاهل الذي لا يعرف شيء يأخذ كلام ثم يفهم بناء على عقله هو ويحكم على الناس بالكفر والردة ويحكم عليهم باستباحة الدماء والأموال وغيرها، هذا لا شك أنه خطر عظيم لا يجوز لطلاب العلم فضلا عن الجهال أن يخوضوا به. وهنا الشيخ أحضرتهم لأن هذا واجب العالم أن يكشف الشبهة عن جهله ويدعوهم يكشف عنهم الشبهة حتى يرفع عنهم هذا الجهل، فإذا ذهب قوم إلى قول الخوارج فإن أهل العلم يدعونهم أولي الأمر قبل أن يقاتلهم يدعوهم فينظر فيهم في قولهم ويجالسهم أهل العلم ليكشفوا الشبهة أو ينظر في هؤلاء البغاة مثلا يرفع المظلمة ونحو ذلك، ما يتركون هكذا، ما يتركون هكذا، وإنما يجاب عن كلامهم. نعم. قال رحمه الله: فكشفت شبهتهم وأدحضت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس. يعني قد يكون حجهم، قد يكون عندهم حجة، لكن حجتهم داحضة باطلة، تكون حجة غير صحيحة وغير سوية، لأن مو معناته أن صاحب بدعة ما عنده حجة ولا يستدل بشيء، قد يستدل بنص من القرآن لكن فهمه خاطئ، يكون فهمه للنص خاطئ وجهل منها أن يفهم النص على هذا الوجه، لأن ما من صاحب بدعة لا يتعلق بنص. الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، يأخذون بنصوص من القرآن لكن يفهمونها على غير فهمها. لكن الخوارج يستدلون بآيات القرآن، والمعتزلة بآيات القرآن، والمرجئة بآيات القرآن، والرافضة بآيات القرآن، ما من صاحب بدعة له حجة، لكن حجته ضعيفة، لأن لو فهمها على فهم خاطئ، أو أخذ ببعض الكتاب وما أخذ ببعضه، أو أتى للمتشابه وترك المحكم. وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات الإلهية. نعم، يقول هذا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أن منهج الشيخ رحمه الله الإمام أنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، يعني ما كان فيه خلاف بين المسلمين لا يكفر بهذا الخلاف، يعني لو اختلفوا في ترك الصلاة، لو اختلفوا في ترك في حكم تارك الزكاة أو الصيام فإنه لا يكفر بهذا إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره. ولذلك ذكر الشيخ عبد السلام هنا المحقق، قال: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم أركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. قال: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء كلهم وهو الشهادتان. يعني عندنا الأركان الخمسة: الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج. أما الشهادتان فمن تركها فقد كفر، لأن لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. أما بقية الأركان فيقول الشيخ: أنا ما أكفر من تركها. والخلاف فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم، ليس خلاف بين أهل السنة والبدعة، لا، وإنما الخلاف بين أهل السنة. ولذلك قول مالك والشافعي وقول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد انتصر لها بالبطة، وذكر الشيخ الإسلام تيمي أن الإمام أحمد لا يكفر بترك الصلاة، وإنما يكفر بترك الشهادتين أو بنقل الشهادتين أو بارتكاب كفر ينقض التوحيد، أما ترك هذه العبادات لا يكفر بها. ورواية عن الإمام أحمد أنه يكفر تارك الصلاة، وأنه يكفر تارك الصلاة على وجه الخصوص، قال: لأن الأحاديث وردت في الصلاة على وجه مخصوص، العهد الذي بينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وعلى كلا القولين، هذا قول لأهل السنة وهذا قول لأهل السنة، وهنا الإمام لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان. وهذا الكلام للشيخ رحمه الله موجود في الدرر السنية في الجزء الأول في صفحة 102 من الطبعة الجديدة، الجزء الأول صفحة 102. قال: إلا ما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها، متى؟ بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. لابد هنا أن نعرف أن هناك شروط للتكفير كما أنه هناك موانع للتكفير. الإنسان لابد أن قبل أن يحكم على الشخص بالكفر لابد أن يستحضر أن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وأن اليقين لا يزول بالشك. وهنا إنسان مسلم يشهد الشهادتين، لا تكفره إلا بيقين، يكون عندك يقين ثابت أنه كافر فحينها تكفره، أما تكفره بالشك أو بالظن أو ما اختلف العلماء فيه فهذا لا يجوز لك بحال من الأحوال. ولا بد أن تعرف أن شروط التكفير قبل أن تكفر وقبل أن تخوض التكفير يجب عليك أن تنظر في أمرين. الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر، يعني أن هذا الأمر يكفر صاحبه إذا فعله صاحبه كفر. الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين، أن هذا الحكم بأن من فعل كذا كفر فما ينطبق على هذا الشخص بعينه. فهذه لابد أن تعرفها، تنظر في هذا الأمر قبل أن تخوض التكفير. ثانيا أن تعرف شروط التكفير، ما هي شروط التكفير قبل أن تحكم على الشخص بالكفر. فأولا أن يكون الشخص بالغا عاقلا، يكون بالغ وعاقل. فالصبي له 10 سنوات أو 5 سنوات لو قال كلمة الكفر لا يكفر لأنه غير مبالغ، فهو أصلا غير مكلف. ولو أتى المجنون فسب الله أو سب رسوله لن يكفر لأنه أصلا غير عاقل وقد رفع عنه قلم. فهنا لابد أن يكون الشخص بالغ عاقل. ثانيا أن يقع منه القول والفعل، القول أو الفعل بإرادته واختياره، لا أن يكون مكرها. فلو أكره على سب الله ورسوله فإنه لا يكفر بهذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فبعض الصحابة تعرفون كعمار بن ياسر تأول في ذلك فسب الرسول عليه الصلاة والسلام وعذره الله عز وجل في ذلك إن كان مكرها. فهنا لابد من اختيار الشخص يكون غير مكره على القول أو على الفعل. ثالثا أن يكون قاصدا ذلك القول أو الفعل. الثاني قلنا يكون بإرادته واختياره، وهذا أن يكون قاصدا. وتعرف قصة الرجل الذي يعني كانت مع ناقته في الصحراء ثم ماذا قال لما وجد ناقته على رأسه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة ما حكمها؟ كفر لا شك في ذلك، إجماع الأمة على أنها كفر، لكنه لم يكن قاصدا، ما قصد الكلمة، من شدة الفرح ماذا فعل؟ أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلا بد من قصد الرجل أن يكون قاصد لهذه الكلمة، قاصد لهذه الكلمة. رابعا أن لا يكون متأولا كأهل البدع يتأولون فينكرون الصفات، ومعروف أن من أنكر صفة من صفات الله كفر، صفة واحدة لو ينكرها يكفر. فكيف من أنكر جميع الصفات إلا 7 صفات؟ فكيف من أنكر جميع الصفات كالمعتزلة؟ فهنا هذا متأول، المتأول يعذر، نعم نبدع ونضلل ونحذر منه لكنه لا يكفر حتى نرفع عنه التأويل. ومن تأول باستباحة الحرام المجمع على تحريمه أيضا يعذر، كفعل عثمان بن مضعون ومن كان معه لما استباحوا شرب الخمر وتأولوا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. في قول عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فظنوا أن معنى الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا متى؟ إذا ما اتقوا. إذا اتقيت الله عز وجل فليس عليك جناح أن تأكل ما تشاء وأن تشرب ما تشاء. ففهموا من هذا أن الخمر يجوز شربه فشربوه. فدعاهم عمر رضي الله عنه في عهده فأمر بهم أن يجلدوا لأنهم شربوا الخمر، ولم يؤمر بهم أن يقتلوا لأنهم استباحوا الحرام المجمع على تحريمه. لماذا؟ لأنهم تأولوا فأخطأوا، وذلك ما كفرهم رضي الله عنه. وهذه الآية نزلت في إيش؟ نزلت في الذين شربوا الخمر قبل تحريم الخمر فماتوا. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوان لنا كانوا كذا وكذا فشربوا فماتوا في بطونهم الحرام، فنزل قول الله عز وجل أنهم ليس عليهم حرج ولا جناح. لماذا؟ لأنه أصلا لم ينزل تحريم الخمر وهم أحياء، فلا يحاسبوا بما مضى، يحاسبون بما هو الآن اللي هو تحريم الخمر، فحين لا يجوز شربه. أيضا الأمر الخامس أن تبلغه الحجة التي يكفر الذي يخالفها. تبلغ الحجة، لابد من بلغ الحجة، يعني الإنسان ما عرف أن هذا كفر، أسلم ولا يعرف أن هذا حرام وهذا حلال، أسلم ما يعرف أن الخمر حرام عند المسلمين، فهذا لابد أن تبلغ تقول عندنا في دين الإسلام أنت أسلمت أن هذا حرام وهذا حرام، لأنه يعني لا يمكن أن يعرف كل الإسلام في تلك اللحظة، فبعض الأمور قد يستبيحها وما يعلم. فهنا لابد تبلغ الحجة والحجة التي يفهمها. عشان أنت عربي وهو أجنبي وجيت تقول له ترى الخمر حرام، بلغتك الحجة ولا ما بلغتك؟ خلاص أنت تستبيح أن أقتلك الآن، وما فهم كلامك وأصلا ما يعرف العربية. تبلغ الحجة بلغته هو التي يفهمها صح، وإلا كيف تبلغ الحجة؟ لابد أن تبلغ الحجة باللغة التي يفهمها بحيث أنه يعرف أن هذا حرام وأن هذا محرم. ولذلك يقول العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة، منهم المجنون والرجل الهرم والصبي الصغير وما مات في الفترة، فيقول الهرم يا ربي أتاني الإسلام وأنا لا أدرك شيئا، ويقول المجنون أتاني الإسلام وأنا لا أعقل شيئا، ويقول الصغير مت قبل أن يبلغني شيء، وكذلك الذي مات قبل الفترة. فهنا الهلم اللي هو مثل ما نقول مخرف، والمجنون هما هنا الآن، هما سمع الحجة ولا ما سمعها؟ سمع فهمها؟ ماذا يعمل؟ ما المجنون هو ما يفهم شيء تقول أصلاً، أنت تتكلم في شيء وتتكلم في شيء. فهنا لم يفهم الحجة فعذرهم الله عز وجل، وهذا حديث صحيح، فعذرهم الله عز وجل فامتحنهم يوم القيامة أنهم يقول هذه الجنة للنار ادخلوها، وهذه النار للجنة فلا تدخلوها، فإذا أطاعوا الله فذهبوا للنار التي هي الجنة دخلوا الجنة، فهذا امتحان من الله عز وجل. فهنا عذرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. هنا في موانع للتكفير أيضا، كما أن في شروط للتكفير في موانع التكفير. أول ذلك الجهل، فالإنسان الجاهل يعذر بجهله فلا يتكفر حتى يكون عنده العلم، وهذا دليل حديث الرجل الذي قال لأهلي إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الرياح أو في اليم لا يقدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. فهنا الرجل ماذا قال؟ شك في ماذا؟ يقول مثلا قال لئن قدر الله عليه إذا وصلت لا يقدر ما يجمعني يعذبني، لأنه ظن أنه إذا أحرق وصار رماد وحدث في يوم عاصف أن الرماد هذا يطير في كل مكان أنه ما يقدر الله على جمعه. فهنا شك في قدرة الله عز وجل، شك في قدرة الله حكمه، كفر أكبر الله أصغر، قولا واحدا أو في خلاف قولا واحدا، لكن عذره الله عز وجل ماذا فعل به؟ أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فهنا لابد أن يعذر بالجهل، يعذر بالجهل إذا متى ما يعرف الأحكام الشرعية ولا يعرف هذا الأمر يعذر بالجهل، يعذر بالجهل بهذا الأمر. ثانيا التأويل كما تقدم، أنه لابد يكون الإنسان يعني من موانع التكفير التأويل، قد يتأول كما تقدم فيها البدع يكرون الصفات يتأولونها أو في قصة الذين اتبعوا الخبر. الثالث الشبهة، قد تكون عنده شبهة قائمة شبهة في ذهنه ويظن أن هذا من تنزيه الله عز وجل، وأن إثبات الصفات فيه تشبيه لله بخلقه، فقامت في رأسه الشبهة الآن وذهب إلى التعطيل، ظن أن التعطيل هو التوحيد، فهنا يعذر لهذه الشبهة التي قامت في ذهنه. واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المسائل المادينية ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله والفتنة التي حصلت في زمانه في عصر المأمون والمعتصم والواثق، ذكر ماذا فعلوا؟ أنهم كانوا يقولون بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن حكمه أصغر ولا أكبر؟ إجماع ولا خلاف؟ إجماع. ومع ذلك قالوا بالكفر، ثم جعلوا لأئمة المساجد والقضاة ومتولين على قضايا المسلمين كلهم ممن يقول بهذا القول الكفري، وعزلوا أهل السنة وطردوهم من المساجد. ثالثا أخذوا أهل السنة ومن لم يقل بهذا القول عذبوه على ماذا؟ على الكفر، يعذبون على ماذا؟ على الكفر، وإن لم يستجب إما قتل وإما سجن، كما قتل محمد بن نصر الخزاعي وقتل غيره من السلف رحمه الله، وكما عذب الإمام أحمد وغيره من عذب من الأئمة رحمه الله. رابعا كان الرجل إذا أتره النصارى في الجهاد لا يهتدونه حتى يقول أن القرآن مخلوق، هو عند النصارى والنصارى يهتدون في دينه، يقول له قل إيش رأيك في القرآن؟ إذا قال القرآن كلام الله قال النصارى خذوه ما نبيه. شوف من الفجور والظلم والعدوان. وإذا قال أن القرآن كلام الله القرآن مخلوق قالوا تعال وفدوه وعطوه دينارين من الذهب كما يقول شيخ الإسلام تيمية، عطوه مال أكرمه. فيصبح الإنسان إما أن يقول الكفر وإما أن يرجع النصارى يفتنون في دينه ويعذبونه ويسمونه سوء العذاب. وصار طال عمرك المناهج كلها مناهج التعليم كلها على هذا القول الكفري، مناهج التعليم وكتب تدرس، كتب تدرس في المساجد وخطب تخطب على رؤوس الناس أن القرآن مخلوق ولا يخطب إلا بهذا الأمر. فأصبح الإسلام غريب في بلد الإسلام، وأصبح الناس ما يعرفون هذا، العامة تسمع الخطيب وما تدري، الخطيب يدعو إلى الكفر ويقول هذا هو الدين. مع ذلك هل الإمام أحمد رحمه الله كفر المعتصم ولا الواثق ولا المؤمن؟ ما كفر، يراهم ولاة أمر، ولما أتوه وكان يخاطب به أمير المؤمنين آية من كتاب الله أو من سنة وحديث من رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان يرى وجوب السمع والطاعة له، وقال أنها في ذكره، ولما أتوه في ولاية الواثق الخروج عليه نهاهم عن الخروج على الواثق، وقال ألم يردكم ما في السنة اسمعوا أطعوا ضرب ظهرك وأخذ مالك، ألم يردكم في السنة كذا وكذا. وهو ماذا فعل؟ أخذ المال وضرب الظهر فعله الواثق وقبله المعتصم، وسجن المسلمين وعذبهم. مع ذلك الإمام يأمر بالسمع والطاعة له، زين؟ وماذا فعل الإمام أحمد؟ أكرمه؟ لا، أهانه حتى طيف به على حمار. وثابت المبدأ، لأن هذه قضية دين، ما هي قضية أن يعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها لا يسقطون، لا، قضية الدين. أما أهل الدنيا إن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يبايعون للدنيا فقط لا لشيء آخر. فهنا إذا كان عنده شبهة فإنه يعذر لأجل هذه الشبهة، ما يكفر حتى ترفع عنه الشبهة. إذا ارتفعت عنه الشبهة وقال ولو أنا أقول بهذا القول، حينه حينه يحكم عليه العلماء بالكفر. وتأمل قضية الكفر أكبر لا جدال فيه، مع ذلك عذرهم الإمام أحمد رحمه الله بهذا الأمر. الأمر الرابع الخطأ، مانع مانع التكفير الخطأ، وهو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعلا غير فعله، يبي يفعل شيء فيفعل شيء آخر، فهذا يحصل ويحصل منه. وهذا كقول الرجل الذي ذكرناه قبل قليل، اللهم أنت عبدي أنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا معذور ليس عليه جناح، كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قال الله عز وجل ربنا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا، فهنا لا يقع عليه الحرج. الأمر الخامس اللي هو الإكراه، كما تقدم بيانه أنه المكره ليس عليه حرج في ذلك، يأخذ بالرخصة فيقول كلمة الكفر، ليس في ذلك عليه حرج كما يعني نص على ذلك العلماء. فهذه شروط وموانع التكفير. وقلنا الإنسان قبل أن يدخل في التكفير أولا يعرف المسألة، دلالة الكتاب والسنة على القضية أنها كفر. ثانيا أن يكون أن ينزل الحكم على الشخص المعين، ثم عاد ينظر في الشروط وفي الموانع، يعني جمع الثقة أنه يحكم عليه بعد ذلك. وهذا الحكم راجع لأهل العلم، هم الذين ينظرون في مثل هذه المسألة. الآن بالله عليكم أكثر هؤلاء الذين يخوضون في هذا القضاء، هل يعرف شروط ولا موانع التكفير؟ ما يعرف شيء منها، ولا تذكر له حديث يقف حائر عنده، لكنه يتسرع في هذا الأمر ويخوض في قضية التكفير، نسأل الله عليه والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفيدون في هذه المسألة بابا عظيما يذكرون فيه حكمها وما يجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. يعني هذا ظاهر بيكون الأركان يذكرها أهل العلم والفقهاء في كتبهم، وأن ما يقتضي الردة ما يقول باب أحكام الردة من ترك الصلاة ارتد أو من ترك الصيام ارتد، لا، إنما يقول من جحدها. ومسألة الصلاة يختلفون فيها في كتاب الصلاة يذكرون أحكامها، ما يقولون مثلا في باب الردة من ترك الصيام ومن فعل كذا، لا، إنما يقولون في نواقض الإسلام التي بينها العلماء في باب الردة، من سب الله ورسوله وسجد للصنم أو فعل كذا وكذا من الأمور التي يذكرونها، يذكرون فيها أمور الردة، ليست راجعة إلى الشخص يتكلم بهواه، وإنما راجعة إلى كلام أهل العلم الذين يعني أخذوها من كلام الله وكلام رسوله. قال رحمه الله: وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة في كتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام، وقد أظهر الفارسيان ابن حجر الهيكمي المتوفى في القرن العاشر 952 أو نحوها أذكر، فغير ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري. وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل ودعا إلى تلك المقالة، لأن أهل البدع يكثر منهم الكذب، فهما ادعيا أنهم قد تابوا، وهذا صفة لأهل الكذب والخوارج، يظهر أنه تاب لكن يبقى على رأيه وعلى مذهب يعني صلى الله عليه وسلم. ثم لما يعني ذهب عن جماعة المسلمين وجماعة للسنة وذهب إلى الساحل أظهر المقالة مع جماعتهم ومن كانوا معهم على قولهم. وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحول بعد الحول. وقد بلغنا طبعا هم يقولون المكاتبة موالاة للنصارى، ومن والى النصارى فهو مثلهم، يكفروا مجرد المكاتبة، يعني لو كتبت رسالة لولي أمر المسلمين كاتب نصراني وقال مثلا نحن نريد كذا أو كذا أو كذا، يقول هذا موالاة والموالاة كفر. سيأتي في كلام الشيخ أن الموالاة ليست على درجة واحدة، وأن الرجل قد يكتب مكاتبة تكون جائزة، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل مع المشركين في صلح الحديبية؟ كاتبهم عليه الصلاة والسلام، مع ذلك هذا فعل جائز وسنة لنا، فليست كل مكاتبة كفر، قد تكون قد يكتب لهم كتاب 100 صفحة وكل شيء في الكتاب حرج، وقد يكتب لهم كتاب صفحة واحدة يكون في كفر. فأمور الموالاة يقول الشيخ ليست على درجة واحدة كما سيأتي بيانه في كلام الشيخ رحمه الله. وقد بلغنا عنكم نحو من هذا وخذتم في مسائل من هذا الباب، يعني مسائل الموالاة والمكاثرة والمعاداة والكره الكفار ونحوهم، هذه كلها خاضوا فيها ودخلوا فيها بغير باب شرعي. كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاثرة وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة. يعني هذه الأمور من موالاة النصارى أو معاداة أهل السنة أو مصالحة اليهود والنصارى أو مكاتبتهم أو بذل الأموال لهم، هذه كلها صور الموالاة، فيها ما هو جائز وفيها ما هو محرم، ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم غير ما أنزل الله، هذه كلها مسائل. لكن هذه مسائل يقول لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. هذه المسائل لا يتكلم فيها أي أحد، إنما يتكلم فيها من يقول العلماء من ذوي الألباب، علماء أصحاب العقول النيرة الذين يعرفون هذه المسائل ويطلعون على ما يطلع عليه عموم الناس، إنما يطلعون على أمور خاصة فيعرفون سبب المكاتبة وسبب هذا الأمر، واضح؟ وأيضا ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة فصل الخطاب، من الله عز وجل عليه بالحكمة ومعرفة الأمور وإنزالها في منازلها لأنه قد جاء بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة، وجاءنا الحكمة كلام فهم كلام الله وكلام رسوله. فالذي يعرف هذا الموقف أن الصحيح وهذا الموقف غلط وهذا محرم وهذا كفر، هذا هو الفهم. لأن بعض الناس قد يرى موقفا حسنا فيراه محرم، وقد يرى موقفا محرما فيراه حسنا، فليس لأحد الناس أن يحكم على مثل هذه الأمور ويعني يتكلم بها. هذا احفظوه عندكم، أنه لا بد أن يتكلم بهذا العلماء ومن أوتي الفهم والحكمة وفصل الخطاب، يعني ليست لأحد الناس ولا لطلبة العلم فضلا عن الجهال. يأتيك الآن طالب علم، والله طالب علم حتى كثير عليه، ما قرأ شيء من عقائد أهل السنة ولا درس على العلماء ولا رحل إليهم ولا جلس يتعلم العلم، وإنما حفظ شيئا يسيرا ثم يحكم بالكفر والردة وينقض العهود ويستبيح الدماء والأعراض ويقول فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وهذا والله من يعني من قلة العقل والدين. نعم. قال رحمه الله: والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم لمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم، يقول يعني هذه المسائل يعني بالإجمال والإطلاق وعدم العلم وغير ذلك إنما توقع الناس في اللبس والخطأ، وليس كل أحد يتكلم فيها، وإنما الإنسان ينبغي له أن يبين وأن يفصل، والعلماء قد يتكلم بالكلام المجمل على وضع معين ثم يفصلون في موضع آخر، فهم على حسب المواضع. فأنت مثلا حينما تريد أن تتكلم على قضية أحيانا ترى أن الإجمال فيها أحسن لأجل مصلحة، وأحيانا ترى أن التبيين والتفصيل أحسن، لكن بيان العقائد والتوحيد والأمور هذه ما تجمل فيها، تبين فيها، توضح فيها أمور التكفير وأمور الإيمان وغير ذلك، توضح فيها ما تجمل فيها. لكن بعض الأمور تقول ما بال الأقوام، لكن لما تأتي عند التوحيد وقضايا التوحيد والعلم الشرعي لابد أن توضح للناس، لأن التفصيل هو الواجب. فالإجمال والإطلاق كما يقول ابن القيم هنا دون بياني يفسد الناس ويفسد الأديان ويوقع الناس في الحيرة ويوقعهم في الضلال، بل يوقعهم في أمور عظيمة من هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام، يعني مثل الأمور التي مرت موالاة وعاداة والحكم غير ما أنزل الله ونحوها، فهذا مذهب الحرورية المالقين الخارجين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، لأنهم أكثر الناس تساهلا في قضية التكفير، فيكفروا بغير مكفر تسألهم في هذا الأمر. فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك، وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله ووليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه المواد والمهادنة منذ أنزلت براءة. يعني هؤلاء أنكروا الخوارج، أنكروا على علي وكانوا في جيش علي ثم خرجوا عن جيش علي، وطبعا كونهم كانوا مع علي ثم خرجوا عن جيش علي لا يعير بهذا علي رضي الله عنه، فلو كان مع أهل السنة رجل من السنة وجلس سنوات ثم تركهم وحاربهم فلا يضيرهم ذلك، يضيره هو ويضره هو، وهم براء إلى الله من فعل هذا. فعلي كانوا معهم الآلاف من الخوارج ثم اعتزلوا جيشه وقاتلوه، وكان علي رضي الله عنه يأمر بقتالهم ويقول والله لا تذهبون إلى أهل الشام وتتركون هؤلاء خلف أهليكم وذرانكم، فابتدأ بهم وقاتلهم رضي الله عنه، وكان يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الوعد لمن قتلهم وقاتلهم، حتى يقول لقد خشيت أني حدثتكم بها، يعني أنكم تسرفون في قتلهم، يخشى أن يحدثهم بأحاديث فضل قتل الخوارج أنهم يشركون في قتل الخوارج، كما قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال شر قتله تحت أديم السماء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في علي رضي الله عنه فيهم النبي المخدج وهو ذراعه مقطوع ولم يبقى من ذراعه إلا العبد هذا، وفي عبده مثل حلمة الثدي وعليه شعيرات بيض، فهذا يسمونه المخدج لأن المخدج الناقص كما يعني ذكر أهل العلم. فهنا الخوارج أنكروا عليه وقالوا أنت حكمت الرجال في كتاب الله عز وجل، ورد عليهم ابن عباس رضي الله عنه ونظرهم وبين أنا أن الله سبحانه وتعالى حكم الرجال، فابعثوا بحكم من أهله وحكم من أهله في قضية جواز، كيف قضية دماء الناس، لماذا لا يبعث بحكم يفصل بين الناس ويرشدهم إلى الخير والهدى، وأنه قضية أن قطع الموالاة خلاص يعني قاتلهم نزلت هذه موادعة مع الكفار أو عهد مع الكفار، لا قاتلهم مقتلهم، وهذا غير صحيح وهذا من فهمهم السقيم. وقال لهم ابن عباس رضي الله عنه فإن كان كفار هم منكم يسبع أو يسبي أم المؤمنين عائشة لأن سبيتموها كفرتم، وإن لم تسبوها تركتم شرع الله عز وجل إلا أن تكونوا مؤمنين موحدين كيف تقاتلونهم. فبهت هؤلاء القوم ورجع نصف الجيش مع ابن عباس رضي الله عنه. ومن الطرائف أنا لما أقبل ابن عباس بعثه علي، علي رضي الله عنه بعث ابن عباس إلى نظر الخوارج، فابن عباس كان من فقهاء الصحابة اللهم يعني فقههم في الدين وعلموا التأويل، وما يرسل إلى العلماء، ما يرسل جهال أو يجي إنسان يخاصم في دينه ويغامر فيه يروح يناظر أي أحد، لا إنما العلماء هم الذين يبينون الدين. فلما أتاهم قال أحد الخوارج هؤلاء أتاكم رجل قال الله في قومه بل هم قوم خصمون، يعني حرصوا منه ترى رجل يخاصم ويجادل، شوف يستدلون بالآيات والله عز وجل ما قال هذا ابن عباس إنما قال في قوم من قريش كانوا يخاصمون بالباطل، فهو أخذ الآية التي نزلت الكفار وجعلها في ابن عباس رضي الله عنه، ثم نظر ابن عباس فرجع منهم الرجع وبقي من بقي، فقاتلهم علي رضي الله عنه مع أنهم قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء الخوارج شرقوا قتلى تحت عديم السماء، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى يعني قضى عليهم. فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، نباهم وحذرهم لكنهم يعني غاروا على صلاح المسلمين وقتلوا من قتل واعتدوا على الأموال، فحينها رضي الله عنه قاتلهم في النهروان حتى إنه قتلهم، وقيل أنه لم يبقى منهم إلا يعني عدد الأصابع اليد الواحدة، يعني ثلاثة وأربعة وخمسة فقط، وهربوا هؤلاء والبقية قتلوا، حتى أن بعض الصحابة يقول قتل في كسر في يده في ذاك اليوم 10 أسياف من كثرة من قتلهم، وأن أحد الصحابة لما مر عليه علي رضي الله عنه وجده جالس قال وقع في نفسي شيء من قتالهم، يعني شاف الناس أنها صلاح ودين وقراءة وتورع وإلى آخره، فوقع في نفسي أنه خاف أن علي قاتلهم للدنيا وحط فيها دين، يعني خاف أنها قضية كذا يعني دين فاختلط الدنيا فاختلط فيها الدين، فمر علي فقال والله انهم كذا وكذا وكذا فاخذ سيفه فقاتلهم، يعني حتى أنه يعني ما يقول أن جف الدم في يده، ما استطاع أن ينزع السيف من يده من كثرة الدم اللي حار في يده من كثرة من يقتله لعنهم الله. ثم علي رضي الله عنه قال اذهبوا فابحثوا عن المخدج، ذهبوا وبحثوا عنه بحثوا عنه ما وجدوا، وعادوا إلى علي رضي الله عنه فقال والله ما كذبت ولا كذبت، ما تظن أني كذبت عليكم عشان تقاتلونهم ولا كذبني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعادوا فبحثوا فلم يجدوا، قال والله ما كذبت ولا كذبت، حتى عادوا فوجدوا فأتي به إلى علي فخر لله ساجدا شكرا لله عز وجل أنه كان هو الذي حاض بشرف قتال الخوارج. ولذلك قيل أن ميز الصديق وعند قتال أهل الردة وعمر بالفتوح فتح بلاد الأعاجم وعثمان بالأموال والخير والفتوح التي حصلت في أفريقيا وغيرها، وأن علي ميز بقتال الخوارج فكانت سيرته في قتال الخوارج. ولذلك استفاد العلماء من سيرة علي في قتال الخوارج ما لم يستجب إذن من بقية الصحابة لما قتل الخوارج، وأن علي رضي الله عنه قدم قتال الخوارج على كل شيء، ما فتح في عهد علي بلدان ترى مثل عثمان ولا 10% حتى، يمكن ما فتح شيء في عهد علي رضي الله عنه، إنما كان القتال لمن؟ للخوارج. قدم قتالهم لأن حفظ بيضة المسلمين ورأس مال المسلمين أولى من الربح، الربح تفتح بلدان توسع، لكن حفظ رأس المال اللي هو أنقي المسلمين ممن كان فيهم، فقدم قتالهم على قتال غيرهم، فأنت قاتل المسلمين تخلي اليهود والنصارى هؤلاء قتالهم أولى، والتحذير من شرهم أعظم، لأن هؤلاء يفسدون دين المسلمين وعقيدتهم فينشرون البدع والضلالات بينهم، ولذلك قدمهم علي رضي الله عنه حتى كان المسلمون على عقيدة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. نكلوا عن العمل يعني ما يعملون شيء، خلاص اتكلوا على هذا العمل اللي هو قتال خوارج ما عمل الصالحات، باعتبار أن هذا هو أعظم الأجر عند الله عز وجل. ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية. هنا المسمى المطلق والحقيقة المطلقة يقول العلماء أن هذا يراد به العموم الشامل لجميع أفراد هذا النوع، العموم الشامل، فيقول مثلا الإيمان المطلق هو الكامل، يدخل في هذا الإيمان جميع أفراد الإيمان، شعب الإيمان كلها تدخل في هذا الباب، واضح؟ فهذا يسمونه المسمى المطلق والحقيقة المطلقة، فهذا يدخل فيه كل شيء بحيث لا يبقى فرد من أفراد الإيمان إلا هو داخل تحت هذا الباب. والكفر نقول أن هذا داخل فيه شعب الكفر، والظلم داخل فيه شعب الظلم، من الكفر والظلم الذي دون هذا الكفر. نعم. ويقولون هذا اللي هو المسمى المطلق، فمثل يقول الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل الذي اجتمع فيه شعب الإيمان كلها، وكذلك المطلق الحقيقة يعني أصلها وجزءها اللي يكفي، كما سيأتي إيضاحه في مثال المؤلف الذي ضربه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. لما يقال المؤمن والتقي هنا يراد به المسمى المطلق عموما الذي اتصفت به صفات الإيمان، شعب الإيمان اجتمعت فيه، فهذا هو البر، فهذا هو المؤمن عند المدح. نعم. غير ما يأتي في مقام النهي أو غير ذلك من الأمور كما يضرب المؤلف هنا. ألا ترى؟ ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. هذا مطلق الحقيقة، النوع الثاني لمطلق الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة، هل هذا مخاطب فيه اللي يجي مع صفات الإيمان كلها؟ لا، يخاطب فيه أي مسلم حتى لو كان عاصي يرتكب الكبائر، إذا قمت إلى الصلاة تتوضأ وافعل كذا مما ذكر الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. فهذا يسمونه اللي هو المطلق الحقيقة. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هذا خاطب كل من عنده إيمان، يعني أي واحد مسلم ما جمع من خصال الإيمان إلا إن شاء الله خصلة واحدة، لكنه في داخل في دائرة الإسلام يخاطب في هذا الخطاب. واضح؟ نعم. لكنهم لا يدخلون، اللي عنده المطلق الحقيقة لا يدخل في مثل قولي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، لأن هؤلاء قد جمعوا الإيمان، هؤلاء قد جمعوا الإيمان. هنا فرق بين الأمرين. نعم. ولا يدخلون في مثل قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقوله والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. وهذا هو الواجب، وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر، لأنه عنده مطلق الحقيقة لكن ليس عنده الاسم الكامل. الإيمان الكامل ما هو عنده، عنده أصل الإيمان. واضح؟ فهنا ما يطلقون عليه اسم المؤمن والبر والتقي، إنما يقال له مسلم أو يقال له فاسق أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. واضح؟ بخلاف المؤمن فالصحابة يطلق عليهم أنهم مؤمنون لأنهم تجمعوا خصال الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم، ولا ينتهب نهبة، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن وهو مؤمن. وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، هذا يقول أنه نفى عنه الإيمان. هنا لا يزني الزاني نفى عنه الإيمان لكن لم ينفي عنه أصل الإيمان، فهو نفى عنه الإيمان الكامل لكن بقي معه أصل الإيمان اللي هو الإسلام. واضح بين الأمرين. وهنا لم ينفي عنه الإيمان، الخوارج يرون أن هذا قد نفى عنه الإيمان، فلما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قالوا هذا كافر لأنه قد نفي عنه الإيمان. واضح؟ والمرجئة عكس الخوارج يقول لا، هذا نفى عنه كمال الإيمان لكنه مؤمن كامل الإيمان، لكن نفى عنه الإيمان المستحب لكن الإيمان الواجب عنده. والشبهة عند خوارج والمرجئة كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، فعند الخوارج أنهم جعلوا شيئا واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وكذلك المرجئة عندهم الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فالمرجئة الخوارج قالوا إذا قال أي إنسان حين يزنيه مؤمن فهو الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعض هذا الإيمان صار معناته كافر، فهنا يكفر بترك يعني بفعل كبيرة من الكبائر. والمرجئة قال لو أننا قلنا أنه ينتفي إيمانه معناته أنه ينتفي كل إيمان، فهنا نقول أنه ينتفي الإيمان المستحب والإيمان الواجب موجود وهو كامل الإيمان الواجب ليس بحرج. وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء يرون أن الإيمان أجزاء وشعب ليس جزءا واحدا وليس قطعة واحدة، إنما هو مثل الشجرة، إن قطع غصن بقي غصن آخر وإن قطع آخر بقي حتى يبقى أصل الشجرة اللي هو أصل التوحيد، إذا ذهب هذا ذهبت الشجرة كلها. فهنا تسمى الشجرة شجرة حتى لو قطع منها 10 أقصار، صح؟ حتى ما تسمى شجرة متى حينما تقطع من أصلها فهنا تنتفي عنها اسم الشجرة. وهذا ما لم يفهمه الخوارج والمرجع، فظلوا في هذا الباب حينما ظنوا أن الإيمان شيء واحد وإنما الإيمان أجزاء وليس شيئا واحدا. قال رحمه الله لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره بل يطلق عليه اسم الإيمان ولا يكون كمن كفر بالله ورسوله، وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الردة على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء. فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام. هنا مسألة، هذه المسألة مهمة التي تريد أن يبنى عليها الشيخ رحمه الله، أن نفي الإيمان لا يدل على كفر الفاعل، فقد يكون نفي الإيمان نفي الإيمان لأصل الإيمان، وقد يكون نفي الإيمان الواجب وقد يكون نفيا لغير ذلك. يعني هل السنة يقولون نفي الإيمان هنا نفي الإيمان الواجب وهنا نقص إيمانه متعرض للوعيد، المرجئ يقول هذا نفي الكمال المستحب لا يضره، يعني ما فرقت يعني يسمى بهذا الاسم سواء كان معه يعني هذا الشيء أو ما معه، يسمى المؤمن كامل الإيمان. فهنا أهل السنة يقولون إذا نفي عن الإيمان فلا يلزم من ذلك أنه يخرج من دائرة الإسلام، كما جاء عن الزهري وغيره أنهم كانوا يجعلون ثلاثة دوائر، يجعل دائرة صغيرة وأكبر ويخط دائرة كبيرة، ويقول هذا الإحسان وهذا الإيمان وهذا الإسلام. فإذا خرج من دائرة الإحسان خرج إلى دائرة، ثم إذا خرج من دائرة الإيمان بارتكاب المعاصي والكبائر خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، ولا يخرج من دائرة الإسلام إلا بالكفر أو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. واضح؟ الخوارج لا، عندهم أبد من الدائرة الأولى الأخيرة، ما في دائرة ثانية ولا ثالثة، قفزة واحدة. والمرجئة لا، عندهم في الدائرة الأولى لا يخرج منها مهما فعل ما فعل، عندهم شيء واحد، ولذلك هم يعدون الإيمان شيء واحد. والمرجئة في ذلك قواعد، منهم الجهمية الذين يعتقدون أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان. ومنهم من يقول أن الإيمان قول واعتقاد ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. ومنهم من يقول في الكرامية يقولون الإيمان قول اللسان فقط، قول اللسان وإن لم يعتقد في قلبه. واضح؟ ولازم قولهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والمعرفة لقول الجهمية لازم قولهم أن إبليس مؤمن لأنه عرف الله عز وجل، قال ربي بما أغويتني، فهو يعرف الله سبحانه وتعالى. فكما قال ابن القيم رحمه الله: فليبشر ما ليهم من كافرين، هم عند جهم كامل الإيمان. يقول هذا الجهمية يقول: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وعندهم يقول فنظر إلى ثم يقول لهم ابن القيم رحمه الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. يقول فإن أبو جهل أبو لهب والكفر هؤلاء كلهم يعرفون الله سبحانه وتعالى، والأنشأة من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وفرعون يعرف الله عز وجل بها استيقنتها أنفسهم، وقارون وكل أئمة الكفر حتى إبليس يقول فليبشروا ما فيهم من كافرين. ليش؟ هم عند جهم كامل الإيمان، كل المؤمنين عند جهم الصفوان، يعني هذا الكتاب كله يبطلونه لصحابة السلام في تكفير فرعون وغيره من الكفرة. ومن الجهل والحماقة والظلم أن يأتي بعض الجهل في زماننا فيقول عن أهل السنة أنهم مرجعة الجهمية، كما يقول ذاك الدجال الذي يكتب على أهل السنة صباح مساء ولا يعرف ما هو إرجاء الجهمية. إرجاء الجهمية نعرفه، وهذا يقول به إلا أكثر الناس صاحب السلام. وإذا خصمت ناس ووقع بينك وبينهم خصومة لا تفجر في خصومته، ولا تكذب عليهم، ولا تقولهم ما لم يقولوا، نسأل الله عافية والسلامة. فهنا يعني الإرجاء درجات، كما أن الخوارج درجات. الخوارج في خوارج يكفرون بمجرد التوقف، ما كفر تكفر، وفي خوارج يكفرون يعني بأمور دون ذلك، يختلفون في هذا، لكن أصلهم واحد. نعم، يقول فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام. قضية نفي الإيمان لا يدل على كفر الفاعل، وإنما نفي لكماله عند أهل السنة، وقد يكون نفيا لأصله على حسب المسألة التي نفي عنها الإيمان. فهنا من لا يأمن من جاره ضائقة لا يكون كافر، لا يكون كافر. والدليل قصة الرجل الذي آذى جاره، أمر النبي أن يخرج متاعه، ما قال هذا كافر جيبوه وقيموا على حد الردة، صح؟ وشرب الخمر النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عنه ولعن من شرب الخمر، ومع ذلك كتي له بالصحابة شرب الخمر وقام عليه حد شرب الخمر، ما قام عليه حد الردة، قال كافر نقتلك، فدل على أن هذه لا تخرج من دائرة الإسلام. المسألة الثانية مهمة. نعم. وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين. فهم يأتون إلى أحاديث الوعيد، يقول لك الله سبحانه وتعالى توعد من بعد كذا بكذا، أنت تقول لا ما يحصل هذا الوعيد، يغفر له ذنبه يدخل الجنة. يقول لا، أنتم تكذبون الله عز وجل، يفهمون هذا الفهم، فهم ما يعرفون أن الوعيد قد يتخلف وأنه قد تكون فيه موانع تمنع هذا الوعيد، موانع كما سيأتي في كلام المؤلف. حب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات والمغفرة. تحب الله هذه واحدة ورسوله، ثانية الجهاد في سبيله، لأن الجهاد يكفر السيئات ويغفر الشهيد مع أول قطرة، واضح؟ ثالثا رجحان السيئات، فقد تكون عنده معاصي وإذا أتى يوم القيامة غلبت حسنات سيئات فأدخل الجنة، فترجع السيئات ولزم يومئذ الحق ها وزنه يوزن فينظر فيه، كما في حديث البطاقة أن ترجع هذه الحسنات فتذهب جميع السيئات. الرابعة ومغفرة الله ورحمته، لأن الله قد يغفر للعبد ويرحمه ويتجاوز عنه، ورحمتي وسعت كل شيء، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده. وشفاعة المؤمنين، فقد يشفع الطفل لوالديه وعليهم معاصي وذنوب، وقد يشفع الشهيد لأهله فيغفر لهم ويدخلون الجنة، فهنا شفاعة المؤمنين. والملائكة يشفعون، والأفراط والناس والشهداء والأنبياء يشفعون. هذه كم السادسة قلنا الخامسة؟ السادسة والمصائب المكثرة في الدور الثلاثة، ما يصيب من نصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة لخطاياه، فهذه كثر خطاياه، واضح؟ هذه السادسة. والسابعة يقول شيخ الإسلام تيمية، السابعة دعاء المؤمنين. أنت ما تدعو لوالدك بالمغفرة والتجاوز، هذا الدعاء يرفع درجة عند الله سبحانه وتعالى. الثامنة استغفار المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فهنا تغفر لهم سيئاتهم بسبب استغفار المؤمنين لهم، واضح؟ فهذه ثمانية أمور، وقد ذكرها الشيخ الإسلام تيمية عشرة أمور في منهاج السنة النبوية وفي كتابه شرح الإيمان اللي هو الإيمان الأوسط، ذكر الأسباب المكثرة للذنوب. هذه الأسباب ما يعرفونها هؤلاء الجهلة، الإنسان ينبغي أن يعرف أنه قد يوجد الوعي، فقد توجد مكثرات هذا الوعي التي تنهب هذا الأمر. أوليس النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قال أهل بدر يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهنا عندهم سيئة معاصي قد يفعلونها، لكن عندهم حسنة تغفر هذه الذنوب اللي هي شهود بدر، فهذه تذهب سيئاتهم رضي الله عنهم. نعم. ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل الخبرة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة. يعني من إنسان مثلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل، هذا أليس قد جاء فيه النصوص التي تبين أنه من أهل النار؟ لكن هل نقول بلى ما هو نعم؟ هل نقول أن هذا الوعيد أنه يعني ماذا نفعل به؟ وكيف ننكر كلام الله عز وجل وما ندخل في النار وغير ذلك؟ لا، نقول هذه أحاديث وعيد لكن ما نشهد له بالنار بعينه، نقول هذا في النار لأنه قد توجد عنده حسنات تكثر هذه السيئات وتذهب هذه السيئات، واضح؟ وقد يكون عنده كذا كذا من هذه المكثرات، فهذا لا نشهد له بعينه. نعم نقول من فعل كذا متوعد بالنار، لكن العلم عند الله عز وجل، قد يكون عنده حسنات قد تغفر له، قد يشفع على ابنه، قد يدعى له بالمغفرة، قد يتصدق عنه فتغفر له ذنوبه، واضح؟ فهذا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. نعم. فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. نعم. وكان عبد الله بن العام المطلق مثلا من فعل كذا فله كذا، والخاص المقيد ان يقول فلان بحد ذاته في النار، او فلان في الجنه بحد ذاته، يعني يبشر له يبشر بالجنه او يتوعد بالنار، وهذا تعرفون من عقيده اهل السنه والجماعه ان لا نشهد لمعين بجنه ولا نار. لماذا؟ العلم غيب، ما نعرف احنا يدخل الجنة ولا يدخل النار، العلم عند الله سبحانه وتعالى. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فاذا هذا قول سيد الخلق فما ظنكم بقية الناس؟ فيقفون ما يشهدون الا من شهد له الكتاب والسنة بعينه، كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة واهل بدر ومن شهدوا بيعة بن رضوان ونحوهم. وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله. هذا صحابي كان يلقب بحمار، هو اسمه عبد الله رضي الله عنه، والألقاب هذه كانت تعتادها العرب، يقال فلان الحمار مثل مروان الجعدي كان يتلقى بمروان الحمار. لماذا؟ كان يكثر عن مقاتلة خصومه، تعرفون أجلكم الله الحمار ما يتعب يكد ما يتعب، فهم كانوا يقولون له يشبهونه بالحمار من هذا الوجه انه ما يتعب، يعني ما يكثر شويه التاع، يقاتل خصومه، يقاتلهم صباح مساء ما عنده مشكله، فهم يشكونه من هذا الوجه. والتشبيه من وجه لا يلزم من التشبيه من كل وجه، يعني قال انه حمار في البلاده، لكن هذا درجوا عليه فلقب بهذا اللقب. نعم. يعني لقب غلب عليه، لكن ما يلقب في انسان يقول فلان حمار ليش هذا ما يتعب، لا ما يلقب، لان هذا يعرف ان الحمار يضرب به مثل في ايش؟ في البلاده. فهنا إنما إذا غلب عليه وعرف به مثل الآن مثلا من أسماء عوائل وغيرهم يلقبون بلقب مثلا، إما يكون أحيانا يغلب عليهم فيصبح اسم لهم قد يكون هذا مثلا لسبب أو لعلة أو عيارة أو غير ذلك، فإذا أصبح لقب غالب عليهم وهم رضوا به لا حرج في ذلك، كالأعمش والأعرج والأعوض هذه ألقاب وردت عند السلف، لكن كان يكره هذا اللقب فهذا هنا يعني يترك. زين، وإذا كان ابن مسيب يقول سيب الله من سيبني، يقول أقول ابن مسيب ابن مسيب وليس المسيب، فهو يغضب يقول الذهبي أن هذا يعني صار اسم حتى لو قال أن كان يسمى ابن مسيب، فهذا يعني يغضب أحيانا، أحيانا يغضب الاسم على الشخص. فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. واضح وجه الدلالة، وجه الدلالة أن هذا الخمر ملعون صاحبه ومع ذلك ما رضي أن يلعن هذا، فليس كل حديث يلعن تلعن الشخص بعينه، لا، إنما أحاديث الوعيد تورد ولا يعني تنزل على أشخاص بعينه، لأن هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا لطيفة ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب اللي شرب الخمر، لكن شهد له الرسول بماذا؟ أنه يحب الله. والخوارج الذين كانوا أجهد الناس وهم يشربون الخمر ويكفرون شرب الخمر، وكانوا الصحابة يحترمون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، مع ذلك ماذا قال فيهم؟ شر القتلى تحت أيديهم السماء. يقول شيخ الإسلام فأهل البدع، أهل البدع شر من أهل المعاصي، وأهل المعاصي خير من أهل البدع، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله قبور العصاة من أهل السنة روضة المرياء والجنان، وقبور الزهاد من أهل البدع حفرة من حفر النيران. فهنا أهل السنة عصاتهم هؤلاء خير من أهل البدع، لا تقدم أهل البدع عليهم، إنما زهاد إنما عصاة أهل السنة هؤلاء فيهم خير وبركة وفيهم فطرة سليمة لا يعارضون شرع الله عز وجل، وصاحب البدع ينبغي أن تحذر منه حتى لو كان عنده من الزهد والورع ما عنده، كما يعني نبع ذلك الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهاده، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره وقد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها، فأرسل يعني امرأة جعلته في شعرها تخطيط حتى ما يطلع عليه، فنزل الوحي أنه مع المرأة، فأتوها يعني برور الخاخ وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، قال والله ما كذب أنا رسول الله دعتنا ما معها الكتاب، قال إما أن تخرجيه وإما والله لننزعن عنك ثيابك حتى تخرجيه نبحث عن هذا الكتاب، فأخرجته من ضفائرها وأعطته الكتاب الذي أرسله حاطب إلى المشركين. نعم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاح، فكان نعم هذا مكان يسمى روضة خاح، والضعينة قد تطلق على المرأة وقد تطلق على القافلة، فكان ذلك وتهددها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام. يعني هذا قد يكون دليلا على كفر الرجل اللي هو يكاتب المشركين على المسلمين، فقد يكون هذا مكاتبة لأجل استباحة دماء المسلمين وقتلهم، وقد يكون مكاتبة لأجل مصلحة دنيوية، فهنا المكاتبة هذه قد تكون كفر، ولذلك قال لم أكفر بعد إيماني، والله ما بعد هذا كفر، لكن لماذا فعله؟ يريد أن يتخذ يد عند المشركين حتى يحموا أهله وماله، لأن أكثر الناس كان لهم أهل في مكة يحمونهم، لكن هو كان وثيقا بهم ولم يكن منهم، فلذلك أراد أن يكون له عند المشركين يد، وعادة المشركين أنهم يحفظون النعمة واليد، إذا أنعم رجل عليهم وتفضل عليهم بيد لازم أن يرد الجميل له، يحفظ له هذا الجميل فلا ينسى له حتى ولو بعد حين، كما يعني جاء أن سهيل بن عمرو لما أحد الكفار لما قال أحد الصحابة والله لو كان لو أن لك يدا عندي لرددت عليك، وأبو بكر وعلم ابن الدغنة أجاره من يد لأبي بكر عنده، فقال هذه بتلك، يعني رد له الجميل وانتهى الأمر. نعم. وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا عمر لماذا قال دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ لأن الفعل هذا قد يكون دليل على النفاق، لكن أيضا قد يكون دليل على المعصية ليس على النفاق. عمر قال ذلك حمية لله ورسوله وغيرة لدين الله عز وجل، أنا فاهم أن هذا مكاتب لأجل سلك دم الرسول والصحابة، وهذا نفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر هذا الفهم، زين، ما أنكر أن تستدل بهذا القرينة على هذا الفعل، إنما أنكر كونك أنك يعني حكمك أن هذا منافق غلط، لأن هذا رجل طبنا أهل بدر، وأهل بدر قال الله فيهم كذا وكذا، واضح؟ كما في الحديث الآخر لما قال أين ابن الدخشم أو الدخيشم في مالك، فإنه قيل يا رسول الله ذاك رجل منافق، فقال عليه الصلاة والسلام إن وجهه للمنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم أنه رجل قال لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فهنا حكموا بماذا؟ حكموا بالقرينة، إن وجه المنافقين يعني رجل بس مع المنافقين وجالس وكذا، هذه قرينة على أنه منافق، لكن نهاهم النبي، وإن كانت القرينة صحيحة، القرينة قد يستدل بها، كما يحكم بها على الشخص بالكفر، لكن قد يستدل بها ويستفاد منها، واضح؟ القرينة ليست كالدليل في وضوحه وظهوره. فهنا يعذر الرجل إذا قال قولا أو حكم على شخص غيرة لله ورسوله، فإنه يعذر بكلامه حتى لو كان كلامه خطأ. فهنا عمر قال ماذا؟ منافق، فعذره الرسول، ما قال كيف تكفر مسلم وأنت ما يجوز وكذا، لأنه حمله على ذلك الغيرة لله ورسوله، وقوله أنك منافق تجادل عن منافق، لما قال والله لا تقتله ولا تقتله على قتل، فقام سيد بن حضير فقال له: إنك منافق كنت جادل عن منافق. ما أنكر عليه أن هذا الفعل قد يكون نفاقا، لأنه إذا أذع الرجل منافق طعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هنا استفاد أن هذه قرينة على النفاق، أن الرجل يدافع عن المنافقين الطاعنين في رسول الله أو عرضه، لكن هذا الرجل لم يكن منافقا لكن حملت الحمية، فقد يكون الفعل فعل المنافقين لكن يفعله مؤمن ولا يكون منافقا، تكون قام فيه شعب من شعب النفاق أو فعل فعل المنافقين ولا يكون منافقا، واضح يا إخوان؟ الفعل فعل المنافقين لكن هذا لم يكن منافقا لأنه حمله وجه آخر، ليس النفاق إنما حمية الجاهلية أو مصلحة دنيوية أو أفضل من الأمور. فهنا تختلف أحكام الناس باختلاف يعني الناس وإن كانت صورة الفعل واحدة. وأنزل الله في ذلك صدر صورة منفحنة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة. لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، فكانت نزلت في هذا الأمر فدل على أنه مؤمن وليس بكافر. لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء وتلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وفي بعدها قال الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فهنا بين أن لا تجد ولاة النصارى ولا الكفار ولو كان أقرب قريب، ثم بين لهم أن إبراهيم عليه السلام اللي هو إمام الحنفاء قال لقومه: كما أن لك قوم فإبراهيم له قوم، ومع ذلك قال لقومه: إني بريء منكم وأنه أبرأ منهم وأنه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لكنه لا يزال في دائرة الإسلام. نعم. وأنه أبلغ إليه بالمودة وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله. ولا يقال يعني هنا معنات الكلام أن الموالاة للنصارى وما يتولهم منكم فإنه منهم، يعني كافر منهم، لكن قد تكون موالاة درجات، قد يكون الرجل يواليهم حكم ما يكفر. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في شرح الإيمان يسمى إيمان الأوسط، يقول قد يحصل من الرجال نوع من الموالاة لرحم أو مصلحة يعني حاجة من الحاجات فيكون ذنبا ينقص به دينه وإيمانه، لكن لا يكون كفرا كما حصل مع الحاطب. أحيانا قد يكون الرجل يحصل له موالاة بسبب رحم يكون والده وكافر، يحصل له نوع موالاة ما يكفر بهذه الموالاة، وإن كان ينتقص من دينه، لأن يعني كل ما زاد الإيمان والدين في قلب العبد كل ما والى وعاد في الله يغضب لما يغضب الله عز وجل ويرضى لما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهنا ليس درجة واحدة، أو يكون لحاجة يحسن له فيعطيه ويكرمه أو ينقذه على من أجل يحبه، واضح؟ ما حبه لدينه لكن بفعل هذا يكون نوع موالاة له، واضح؟ والموالاة صورها كثيرة ليست صورة واحدة، اللي مثلا يتشبه بهم بفعلهم ولباسهم وغير ذلك هذا نوع موالاة لكن ليست كفرا وليست مخرجة عن دين الإسلام، بخلاف من يتولاهم توليا عاما كاملا هذا لا شك في كفره كما سيأتي بيانا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية في قصة سعد أنه لما قال والله سعد بن معاذ والله لا تقتله ولا تقدروا على قتله، زين في ابن أبي لما يعني تكلم به النبي على المنبر فقال سعد بن حضير والله إنك منافق كنت جاهل عن منافق، فقل عشر أنا كان رجلا صالحا ولكن احتملته الجاهلية. سعد بن معاذ قال فقال يا رسول الله إن كان منا قتلنا وإن كان من إخواننا أمرتنا فقتلنا نقتله من دولة من غيره. فقام سعد بن عبادة احتملت الجاهلية حمية الجاهلية، وهذه قد تكون في المؤمن صح ولا لا، تكون في خصلة من خصلة الجاهلية إنك من أمك جاهلية عيبته بأمه، لكن لا يكون منافقا ولا يكون كافرا، فحملته الجاهلية ظاهر الفعل أنه ذبع منافق طعن في عرض من رسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو ما جاء في بال هذا، لكن أراد أن يحمي قريبه من عملك. ما تقتله تقتل الرسول أمر الرسول، لكن أنت ما تقتله تقتل قومي مر على كيف تقتل قومي، فتأخذ الجاهلية. فهنا عذر بهذا، لا تقول عائشة رضي الله عنها وقد عذرته، فقالت كان رجلا صالحا كان قبل لك رسول ولكن احتملته الجاهلية. فهنا ليس كل موالاة على درجة واحدة كما يظنه الجهال. نعم. ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وإحكامه. يعني لو كان كافر حاطه بهذا الفعل ما تنفع حسنة بدر ولا غيرها، يكون خلاص يقام على حد الردة، واضح؟ فدليل على أنه مو كافر. فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. هذا ظاهر. وأما قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حمد الله ورسوله، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. افهموا هذا واحفظوا أيضا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا ظاهر لأنه منهم يعني كافر مثلهم، لكن هذا يقول الشيخ رحمه الله فسرته السنة وخصته وقيدته بماذا؟ بالموالاة المطلقة العامة. الموالاة أصلا الولاية كما يقول الشيخ سليمان في كتاب تسير عز الحميد يقول الولاية هي النصرة، هي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا، هذه حقيقة موالاتهم، احترام ونصرة ومحبة وأن يكون مع هؤلاء المحبوبين باطنا وظاهرا. والشيخ عبد اللطيف رحمه الله يقول كما في الدرر السرية يقول إن الموالاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول موالاة مطلقة عامة وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، ومن يتوله منكم فإنه منهم، فهو يفسر التولي هنا بماذا؟ التولي العام المطلق يكون يتولاهم مطلقا وعاما، فهذا يقول هذا يعني تحمل عليه الأدلة في النهي الشديد عن موالاة الكفار وأن هذا كفر. النوع الثاني موالاة خاصة وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي، موالاة خاصة وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي، قال مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب. النوع الأول موالاة مطلقة عامة وهي كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة بالنهي الشديد. والثانية موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي بمصلحة دنيا، يعطونه يكرمونه في شيء، كما حصل لحاطب كما يقول الشيخ رحمه الله، كما ذكر ذلك في الدروس السنية في الجزء الأول صفحة 235 رحمه الله وغفر له. نعم. وأصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. وهذا من علمي وعقلي رحمه الله، أن الموالاة ليست درجة واحدة. وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره، وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني وانتبثت الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العجمة أوتوا. وقال عمرو بن العلاء لعمر بن عبيد لما ناظره في مسألة خروج أهل الكبائر: من العجمة أوتوا. من العجمة أوتوا، يعني هم عرب فما يفهمون الكلام العربي، فيقع منهم غلط في فهم كلام العرب. لذلك قال أبو عمرو بن العلاء، وليس يعني عمرو، إنما هو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله لعامر بن عبيد اللي هو رأس المعتزلة، لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار. والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين في الدنيا، لكن في الآخرة في النار خالد وخلد. فناظره أبو عمرو بن العلاء، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب في النار والخلود. فقال ابن العلاء: من العجمة أتيت، يعني ما تعرف لغة العرب وأعجمي عنها، ولا تعرف الوعد والوعيد، ولا تعرف هذا من هذا. قال: هذا وعيد لا وعد. شو الفرق بين الوعد؟ الوعد إذا فعلت كذا أعطيتك كذا، الوعيد إذا فعلت كذا ضربتك أو فعلت لك كذا أتوعده. فهنا يقول: أنشد قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخرف إيعادي ومنجز موعدي. يقول يعني اللغة العربية، هذا حتى العرب في جهلية تعرف هذا الشيء، أن خلف الوعيد ممدوح وخلف الوعد مذموم. خلف الوعيد أن الله عز وجل يتوعد العاصي بالنار، لكن من رحمته وكرمه ومنته يخلف هذا الوعيد فيدخلها الجنة، ويعيد المؤمن بالتقية بالجنة، فلا يخلف الميعاد أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. الفرق أن إخلاف الوعد هذا مذموم وقبيح، لأنه نقض وكذب وخيانة، وإخلاف الوعيد قائم على ماذا؟ قائم على الكرم والفضل والمنة، فلا يعتبر عيبا. لماذا يخلف الوعيد؟ ما يخلف لعجزه، يخلف لكرمه. أجل أن يقول ولدك إذا سقطت فأنا راح أحرمك من كذا وكذا وكذا، وما تيسر الوعيد، حذرت من هذا الشيء ما تيسر مع النجاح، فرأيت أن الظروف التي حاطت به جعلت يرسل. إذا تجاوزت عنه وأنت قادر على أنك تعاقبه، ما أنت عاجز، فهنا يعتبر هذا كرم منك. لكن لو أنك تجاوزت خوفا وجبنا وضعفا فهذا مذموم، واضح؟ لكن لو قلت له: إن جبت الدرجة الفلانية فأنا أعطيك هدية، هنا إن جابه وما أعطيته تقول: لا، أنا ذاك الوقت أقصد يعني أنك لو جبتها وأنت ما تدرس، لكن أنا درست، هذا ما يصح، لأنك أنت اشترطت الدراسة، فأنت الآن خلاف الوعد هذا منقص في حقك. يقول: هذا عند العرب ليس لي حرج، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، إن هذا عند العرب ليس لي حرج عندهم وليس لي عيب. هم يفهم هذا، يذهب أن الوعد مثل الوعيد، خلاص وعدها بالجنة مثل إذا وعدها بالنار، لابد أن يعاقب ولا يخلف الله الميعاد. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوا أمي إلهين من دون الله، قال في آخر آيات: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا قال العزيز الحكيم؟ يقول ابن القيم أن في هذا لطافة، أن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه قد يغفر الشخص لشخص أذنب في حقه، لا لأنه كريم ولا عزيز ولا قوي، لأنه ضعيف، يجي شخص يضربه ويروح ما يقدر يسوي ولا شيء، ليش؟ الله يسامحه، فلا يقدر عليه، رجل طول عرضه بالحلال ما يقدر عليه. لكن شخص آخر يجي جان صغير يضربه وهو كبير ويخليه يروح، ليش تسامحه؟ ما أرد على جاهل. الحالة الأولى يعرف الناس أن السبب العجز، الحالة الثانية يعرف الناس أن السبب القوة، وأن حكيم ما أحط راسي براس جاهل أنا. فللآن مثل أعلى قال العزيز لأن العاجز هو الذي يتخلف عنها إيقاع العقوبة بهم، أما أنت فأنت عزيز يا رب قوي قادر على أن توقع العقوبة بهم. حكيم لأنك تعرف من الذي يستحق العقوبة ومن الذي لا يستحق العقوبة. فهنا الله عز وجل ما يعجز عن أن يعاقبهم العقوبة الشديدة، وإنما لكرمه ورحمته ولأن رحمته غلبت غضبه، فلذلك الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن معاصيهم إلا أن يكون شركا فلا يغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن وييسر لصاحب هوى وبدعة. هو الشهير أن من سعادة الأعجمي والأعرابي وليس العربي. لماذا؟ الأعجمي ما يعرف اللغة، فيأتيهم صاحب بدعة يفسر له القرآن على هواه، يقول هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، فيظن هذا هو الدين. والأعرابي يغلب عليه أنه ما يعرف جاهل، فيأتيه إنسان فيفسر له الدين، يجي والله هذا الشيخ وظن في الشيخ إن شاء الله أنه ثقة وكذا، كما جاء بعض السلف أن من سعادة الأعجمي والصغير، فيعدون الصغير، أن الصغير لأنه ما يعرف يلتزم فيجي عند شيخ والشيخ يلقن له معلومات، يقول والله بد فخخ نفسك والله يعطيك الجنة، فراك في الجنة توكل على الله، وراح فجه نفسك وفي الجنة، والشيخ قاعد هو ما يدري، هو يظن أن كلام الشيخ صحيح وأنه ما بينك وبين الجنة إلا بس الدقمة هذه الدقة وخلاص تنتهي السالفة. هذا صغير ما يعرف شيء، لكن ما ينتبه إلى أن هذا غلط وهذا مو صحيح وليش يجيب الدليل وقتل النفس، هذه كلها ما يفهمها. فالصغير دائما يلقن، يدرس ابتدائي يناقش الأحرف شنو هذا، ما بس يلقنون يلقن له يجي متوسط ثانوي عاد يبدأ يسأل ويعتذر ولماذا وكيف، يبدأ عادي على قولتهم يتفلسف على المدرس شوي. أما في الصغر لا، يتلقن كل شيء تلقيه عليه. فهنا من سعادتهم أن يوفق لصاحب سنة وعلم. أما الذي يكون عنده عزمة ما يعرف لغة العرب فهذا يقع من الغلط. الشيخ الألباني له كلمة جميلة يقول العزمة يقول العرب الآن استعجموا، حنا الحين صرنا عجم كلنا زين، ما يعرف لغة القرآن ولا يعرف لغة السنة، فيأخذ الآية تولي مثل موالاة ويحكمها حكم واحد، ويأخذ آية فينزل على حكم واحد اللي معناها غير. لا بد أن يعرف لغة العرب المقصود من هذه الكلمة، المطلق والمقيد والمجمل والعام والخاص وغير ذلك، يفهمها على فهم الذي يفهم الصحابة والأعراب. وذلك كان من الأعراب على عدم علمهم يعرفون الكلام، يقول ابن عباس رضي الله عنه والله ما عرفت فاطر حتى سمعت أعرابيان يختلفان، فقال والله على أرض عين، فقال والله فقال أحدهم والله إني لفاطرها، يعني أنا أخرجتها فعرفت إيش معنى فاطر، مثلنا عربي يتناقشون فيها، فبعض الكلمات قد تخفى على الإنسان يدركها من معرفة لغة العرب. فهنا من سعادته أن يعرف الكلام. المقصود بهذا أنك أنت تكون طالب علم قد لا تدرك بعض الألفاظ ولا تفهمها، فلا تتعجب ولا تتسرع ولا تضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما ترجع للعلماء هم يفسرون هذا الكلام ويبينونه لك. نعم. ونضرب لك مثلا وهو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله، أحدهما خارجي والآخر مرجئ. قال الخارجي إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. قال المرجئ هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الخارجي قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يرد ما ذهبت إليه. قال المرجو المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخارجي وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا دليل على أن الفساق من أهل النار خالدين فيها. قال له المرجئ قوله في آخر الآية وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها الذي كنتم به تكذبون دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة وعرض عليها بالنوال. يعني أنا من نظرة الخارج المرجي أظن أن هذا يعني كل واحد منهم استدل بآية، كل واحد فهم الآية غلط وأخذ بعض الكتاب وترك بعض الكتاب، وكلاهما ضال عن الهدى. وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى، ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى. وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم واجب. يعني السنة تفسر هذه الآيات، وبعض الكتاب يفسر هذه الآيات أن هذا نزل في الكفار ونزل في المؤمنين. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو مهادنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين. يعني هو خذ الآية اشتهم به، ذلك بأنهم من هم، ذلك بأنهم من هم الكفار، بأنهم ماذا فعلوا؟ قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، يعني طاعتهم في بعض الأمر دليل على كفرهم. هو يقول لك الآن إذا أطعتهم في بعض الأمر كفرت. فأنت لما مثلا والله أمريكا تقول لك بنحط عندك كذا أو نفعل كذا، تقول لك خلاص أنا ما في مشكلة عندي، أنت طاعتهم في بعض الأمر أنت الآن كافر، لأن هؤلاء كرهوا ما نزل الله، ما فيها شك، صح ولا لا؟ فقال الشيخ: ولم تنظروا لأول الآية وهي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ولم تفقهوا المراد من، يعني هذه في من؟ في الذين ارتدوا في الكفار، هم الذين أطاعوا في هذا الأمر، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية الكريمة. يعني هذه الطاعة في الشيء كلها درجة واحدة. يعني واحد قلت له مثلا عطني ماي، عطاك ماي، مثلا واحد تقول له سب الله يسب الله، هذا طاعة في مباح، هذا طاعة في كفر. أو تقول له افعل حرام، هذا طاعة في الحرام، هذا طاعة في الكفر. درجة، ما هي درجة واحدة تجعلها كلها عند درجة واحدة. هذا دائما الإنسان عليك بالتفصيل كما قال ابن القيم، إذا فصلت في هذه الأمور تبينتها عرفت أن هذا يعني مخطئ. ولذلك يقول عز وجل: ولم يحكم ما أنزل الله عليكم الكافرون الظالمون والفاسقون. هل هو جعلها درجة واحدة؟ إذا الذي يجعلها درجة واحدة هذا من أضل الناس، لأنه يعني ما فرق بين ما فرقه الله عز وجل، جعل درجة واحدة. الله يقول ظالم وفاسق، يقول لا كافرون كلهم، نسأل الله عليه والسلامة. وفي قصة في صلح الحديبية وما طلبه المشركون واشترطوه، أطاعهم ولا ما أطاعهم النبي؟ أطاعهم، كل شرط حطوه أطاعهم، حتى لما قال له احذف بسم الله الرحمن الرحيم واحذف محمد رسول الله حذفها، وليأتينا من أصحابك نقبله وليأتيك من أصحابنا ترده، أطاعهم عليه الصلاة والسلام. زين، وهذا يعني ما عد لا كفرا ولا معصية أبدا، حاشا من ذلك. هو أطاع الكفار ولا ما أطاعهم؟ حاجة تأخذ الآية تقول كرهوا ما نزل الله سيطيعكم، أطاعهم في بعض الأمر، وهؤلاء كرهوا ما نزل الله لكنهم طاعتهم في ذلك الأمر ليس فيها حرج. وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكفي في رد مفهومكم ودحض أباطيلكم. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا طولنا عليكم الليلة، إن شاء الله نتم الكتاب في الدرس القادم.